أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا هم الباقين. وتركنا عليه في وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. سلام على نوح في العالمين. إنا كذلك نجزي العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين ولقد وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أهفكنا رب العالمين

فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ما قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني فلما أسلم وتله للجبين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إنا كذلك نجزي المحسنين فلما وتركنا عليه في الآخرين وتركنا وباركنا عليه وعلى إسحاق ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرنا ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم.